الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مع سلسلة عدة الراسخين، عدة الراسخين التي نتناول فيها في كل ليلة من ليالي رمضان عاملا من عوامل الثبات في أيام الفتن. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأيام القادمة التي ستشهدها الأمة أيام فتن يمحص الله جل جلاله فيها الناس ويختبر فيها المعادن، يتساقط الكثير ويبقى القليل، والقليل الذي يبقى هم صفوة الخلق يفتح الله على أيديهم ويعز الله بهم الأمة. كيف أكون أنا وأنت من هؤلاء؟ أسمع هذه العوامل وأجتهد على نفسي لتطبيقها. من أعظم ما يستعان به من أجل الثبات أن تحقق أول ما انتزع من الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أول ما يرفع من الأمة، من بيعرف شو؟ الخشوع. لا، العلم بعده موجود الحمد لله. الخشوع، أول ما يرفع من الأمة الخشوع. تعرف شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: حتى لا تكاد ترى فيها خاشع. هلا لو سألتكم بصراحة، مين منكم ما بيعاني من مشكلة الوساوس بالصلاة؟ ولا واحد، ولا واحد، وأنا أولكم. إجا مرة الشاب لعندي قال لي: شيخ أنا يعني كون عم صلي وبيمشي حالي وخاشع ومركز، بعدين بتجي خواطر بالي فبسها بيرجع، شو حال؟ قلت له: والله أنا بشكي. اللي بتشكي منه أنت؟ هذا نفس الشيء يعني، بس أنا شيخ هذه مشكلة بجهاد يعني قتال أنت وهالنفس، ساعة بتغلبها ساعة بتغلبك، ساعة بتحس حالك خشعت، ساعة بتحس حالك ضيعت، ساعة. يقال: سمعنا من مشايخنا أنه من استقر واستمر على مجاهدة نفسه من أجل تحصيل الخشوع قد يكرمه الله جل جلاله بذلك في أواخر حياته. سيدنا الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الغزوي، تعرف أن الشافعي من غزة، من عسقلان، هذا إمامنا. فيقول سيد الشافعي رحمه الله، يقول: عالجت نفسي في الصلاة 20 عاما، 20 سنة وأنا قاعد أتخانق مع هالنفس، ساعة إخشع ساعة تفلت، ساعة ركز ساعة أشرد. قال: وتلذذت بالصلاة 20 عاما. 40 سنة عشت بعد البلوغ، 20 سنة قاعد عم جاهد نفسي، وال20 سنة الثانية استشعرت طعم الخشوع. خشوع مش مباشرة بيجي. لأجل ذلك ربنا تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، أنا خلقتكم، أنا أعلم بكم. نعم حبيبي، نعم ربي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، يعني في أيام الفتن والبلاء استعينوا بالصبر والصلاة. وبإيش ختم الآية؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مش مين ما كان فيه، مش مين ما كان فيه يعملها. الذي يعلم حقيقة الصلاة يستحيل إذا أصابه بلاء أن يتصل بغيره تعالى. من باب الأسباب لا بأس، بس رقم 2، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع. تعرف إيش الفزع يعني؟ الفزع يعني فزعة القلب. أول شيء بيخطر ببالك وقت المشاكل مين؟ في شيء عميد نعرفه؟ في شي لواء، في شي وزير، في شي نائب، في شي مسؤول، في شي ضابط، في هذا فزعة القلب عند عوام الناس، فزعة القلب عند أهل الله، الله يجعلنا وياكم منهم. فزعة القلب أولا إلى الله، قالوا يا رجال الولد وقع، الولد مرض، الولد كذا، صار معنا شي البيت، صلوا ركعتين، جاي على البيت صلوا ركعتين، حط السجادة، الله أكبر، حبيبي صار معي كذا وكذا وكذا، أنا حأخذ بالأسباب، استصلت فيك أنت رقم واحد، هي اسمها فزعة القلب. خبرتكم مرارا لأني أحب هذه قصة، يعني أقولها دائما، شيخنا الشيخ إبراهيم عزت، شيخ شيوخنا الذين التقينا معهم من مصر، الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله، كان مرة في الطريق ماشي فوقفوا الشرطي فقال له البطاقة يا شيخنا، فالشيخ قال له والله يا ابني البطاقة مش معي، يعني ما مش هويتي مش معي، قال له يا شيخنا احنا حنوقفك، يعني بدنا نعذر منك لازم نوقف، قال له طيب بس اذا في مجال تقول لي القبلة فين، هو يا ابني القبلة فين، قال له يا شيخنا الوقت ده مش وقت صلاة، قام قال له الشيخ هو يا ابني الواحد بس يتزنق يتصل باللي يعرفه، هو الواحد يا ابني بس يتزنق يتصل باللي يعرفه، انا بعرفه بعرفش غيره، بتصل فيه، الله اكبر، فتح الاتصال، تحمده تثني عليه تسجد تقول له صار معي كذا وكذا وكذا وكذا، بس. ذكر الشيخ كندهلوي في كتابه حياة الصحابة نقلا عن الطبري وغيره أن أحد الصحابة اسمه أبو المعلق كان في طريق عودته إلى البيت فأوقفه قاطع طريق فقال أريد مالك وأريد دمك، قال خذ مالي ودعني فأنا رجل لي عيال، قال لا أريد دمك وأريد مالك، بدي أتلك، قال طيب دعني أصلي ركعتين، قال صلي ما بدا لك فقد صلى قبلك كثير، هي العبرة أنك تصلي، العبرة كيف تصلي، قال فوقف فكبر فقرأ فركع فسجد، فقال في سجوده يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. سلم، نظر فإذا اللص مقتول بجانبه فارس على فرس أبيض بيده حربة، قال من أنت الذي أنقذني الله بك، أنا عارف أنك أنت مش مارق طريق، أنا عارف أن ربنا اللي بعتك بس ممكن تعرف، قال يا هذا أنا ملك من السماء الرابعة، عندما دعوت بدعائك الأول سمعنا للسماء الأولى قرقعة، وعندما دعوت بدعائك الثاني سمعنا للسماء الثانية ضجة، وعندما دعوت بدعائك الثالث قلت يا ربي دعوة مكروب أتأذن لي أن أغيثه فأذن لي فأغثتك. يا الله كيف يصير عندنا خشوع، نحن بليالي العشر، أنا بسمي هذه الليالي ليالي الجنان، جنة القلب جنة الروح، والله يعني كل ما أتذكر اليوم نحن الليلة الثالثة، غمض عين فتحين، خلصت الأيام خلصت الليالي، يا رب بإيش طلعنا فيها، إذا طلعت فيها بذرة خشوع أتقن وأحسن الوقوف بين يدي الحبيب الملك جل جلاله خشعنا وكسبنا. نحن يا إخواني ما عنا إشكالية بالأعمال، نحن عنا إشكالية بنوعية الأعمال، نوعية العمل بس. إذا ضبطت معنا نوعية العمل تحسن كل شيء. فهي الصلاة يا أحبابنا لأني عم بتكلم فيها الآن، لأنه الأغلب ما شاء الله الآن عم بيصلي 20 وعم بقوم الليل وعم بروح الله يريح له ساعة ساعتين بالبيت ويرجع، والشباب اللي عم تضل فايقة، ما بدنا نتعلق بالصلاة بس بالعشرة أيام الأواخر برمضان، بدنا ندوق حتى نغرف بعد رمضان. سيدنا خالد قبل إسلامه دخل على المسلمين في منطقة عسفان كما جاء في الرواية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقفون في الصلاة، فقال لو أغرنا، بس خالد بده يخلصوا، قال لو أغرنا عليهم وهم في الصلاة. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه قال ستأتي بعد قليل عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم وزوجاتهم وأولادهم، هي صلاة إيش؟ العصر. قال فأنزل الله جل جلاله جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بأي آيات؟ صلاة الخوف. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. شرعت صلاة الخوف. صلاة الخوف عبارة عن 4 ركعات، الإمام عم بيصلي بصفين، بيصلي الإمام مع الصف الأول بركعتين، بعدين أول الصف الأول بضل قاعد بيطلع الركعة الثانية، الصف الثاني مع الإمام، وبينتظر الصف الأول حتى ينتهي من الصف الثاني، الصف الأول بيحرس الصف الثاني والصف الثاني بيحرس الصف الأول. هذا إذا كان العدو أمامك فلا تتوقف عن الصلاة، تنقسم الجماعة إلى قسمين، قسم يصلي مع الإمام والثاني يراقب وهو في الصلاة، ثم يقوم الذي صلى فيراقب الذي لم يصلي، ويكونون جميعا مع الإمام لعظمة وأهمية الصلاة. فعندما رأى هذا خالد وقع في قلبه هيبة الصلاة فلم يقترب منهم. صلاة وهذا بدها يعني مذاكرة طويلة، كيف نخشع؟ تعرف وين بتبلش خشوع في الصلاة؟ من برا، من دنيانا. اللي مسيب بصره وسمعه وعلى التليفون وبيتفرج على كل شيء وبيسمع كل شيء، وين ده يخشع في الصلاة؟ تقول لي شيخ كيف اخشع في الصلاة؟ مش هون بتبلش الخشوع في الصلاة، بتبلش من برا. اللي ضابط سمعه بصره فكره ولسانه بس يجي على المسجد فيه يخشع، أما اللي هو الفلتنين برا ما فيه يخشع. بعدين رقم 2، كيف وضوءك؟ كم من الناس بكون عم بتوضى بتطلع على بعض وضوء الناس، اللي بيتوضى وما بيوصل للمرفق، واللي ما بيوصل للكعبين، واللي بيضرب وجهه ضرب بالمي طرف وجهه ما بيوصل مي، بروح وضوء، بتروح الصلاة مع الوضوء، لأنه من لم يتوضأ فلا صلاة له. إتقان العبادة وإتقان روحها ثم أن تكون مع الجماعة. إذا زبطت كل أمورك برا المسجد وضبطت وضوءك وحطيت حالك مع هالجماعة واشتغلت على قلبك وقلت له يا رب أنا عارف حالي ضعيف بس يا ربي ارزقني الخشوع، يعطيك ربنا الخشوع الذي هو من أعظم عوامل الثبات في أيام الفتن. مستعدين تشتغلوا على الخشوع إن شاء الله في الأسبوع الباقي؟ قد يكون هذا يعني آخر 2 نصلي فيه، الله أعلم، يمكن 2 القادم ما في ترويح حسب العيد. فالآن بدأ العد العكسي، أسبوع العد العكسي، كل يوم بيومه، فاغتنموا، لا أقول كل يوم ولا أقول كل ساعة، بل والله كل دقيقة وكل ثانية، فهي كما قال الله أياما قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.